إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الثلاثاء الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي المصطلح من مقدمة ابن الصلاح رحمه الله، ومادة الأدب من كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله. وهذه ستة أسئلة لتثبيت المجلس الماضي وما تضمنه. السؤال 25 بعد 300، هذه مادة متخصصة، وأنا أعلم أن الزائر الكريم قد تكون هذه الكلمات قد طرقت سمعه لأول مرة، لكن ما باليد من حيلة في تدريس هذه المادة، ولا وقت لتدرس دراسة خاصة إلا عن طريق هذه المجالس التي أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل فيها البركة. وأنا أقرب المعلومة وأشوبها بما قد ينتفع بها كل أحد، حتى ولو لم يكن من الطلاب المتخصصين، وعلى الله قصد السبيل وهو الهادي إلى سواء السبيل. السؤال 25 بعد 300، ركز معي، ثبت معلوماتك للمجلس الماضي. السؤال 25 بعد 300، من هو مجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن؟ بلغ بنا المؤلف إلى المجهول، والباب هو باب من تقبل روايته ومن ترد. وقد تقدم أن الرواة يجرحون بأربعة من الأمور: الأمر الأول ما يتعلق بمعرفتهم ويدخل فيه الجهالة، والأمر الثاني ما يتعلق بجروح العدالة، والأمر الثالث ما يتعلق بجروح الضبط، والأمر الرابع ما لا تعلق له بالعدالة ولا بالضبط ككثرة التدريس عن الضعفاء وكثرة الإرسال وعدم الانتقاء في الشيوخ ومن يروي عنهم. من هو مجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن؟ وبين يدي اليوم كتاب أسباب زيادة الإيمان ونقصانه لأخينا الشيخ عبد الرزاق البدر ابن شيخنا الكبير المبارك، نسأل الله أن يبارك للجميع في علمه. السلام، كيف حالك؟ ها، جواب نعم يا شيخ، ارفع صوتك، السؤال فيه دقة وقد يشتبه. نعم، ما وقف يرتكب منهيا لا سيما الكبائر، ولا رؤيا يؤدي الأمور اللازمة كالواجبات. طيب، وأما ما يتعلق بالباطنة فلم يوثق من معتبر، لم يوثق من أحد أئمة الجرح والتعديل. الجواب: هو من لم يعرف عنه ارتكاب فسق أو عدم ارتكابه، ولم يعرف ولم يشاهد بفعل المأمورات كالواجبات. وأما ما يتعلق بالعدالة الباطنة فهي المراد بها أنه لم يوثق من أحد الأئمة المعتبرين، لم يوثق لم يعدل. السؤال 126: ما حكم رواية مجهول العدالة باطنا وظاهرا؟ يا أخوانا، العدالة كلمة للتقريب، تقريب المعلومة. العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والطاعة. والعدل هو المسلم البالغ العاقل الخالي من خوارم الفسق، الخالي من أمور الفسق وخوارم المروءة. والعدالة عند الجمهور عدالتان: عدالة في الظاهر وهي السلامة من مفسق، والعدالة في الباطن شهادة عدل وإمام على أنه رجل عدل ثقة أهل لأن يؤخذ عنه ويسمع منه. ما حكم روايته عند الجماهير؟ ما حكم روايته عند الجماهير؟ غير مقبولة عند الجماهير، عند الجمهور غير مقبولة. جزاك الله خير. حكم رواية مجهول العدالة في الباطن والظاهر أنها غير مقبولة عند الجماهير، لأنه لا تعرف عينه ولا تعرف حاله. السؤال 127: من هو المستور من الرواه؟ من هو المستور من الرواه؟ وما هي صفته على المشهور والشائع؟ أحد السؤالين في الكتاب الذي بين أيديكم، والآخر هو بالمفهوم واللازم. من هو المستور من الرواة وماذا يطلق عليه على المشهور عند الجمهور؟ من هو المستور؟ هو الذي جهلت عرفت عدالته الظاهرة وجهلت عدالته الباطنة. أكرر للإخوة الذين يطرق سمعهم مثل هذا العلم لأول مرة: باطنة ما هو يعني أن ثمة ظاهرا وباطنا كما يقول المنحرفون، ولكن المراد بالباطنة هو التعديل من أحد أئمة الجرح والتعديل، التوثيق. المستور بنص الإمام أبي عمرو بن الصلاح هو الذي جهلت عدالته الباطنة وهو عدل في الظاهر، عدل في الظاهر. ولاحظ هذا أيضا على في الحاشية: هذا من دقة أهل الحديث وصيانتهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقولون عدالة ظاهرة ما وقف منه على مفسق، رجل صالح من أعبد الناس، هل يكفي هذا في تحمل حديثه والسماع منه؟ قالوا: لا يكفي. الأمر ليس بالعاطفة، لكن هل هو من أهل الحديث أو ليس من أهل الحديث؟ هل هو أهل عدل لأن يؤخذ منه الحديث أو ليس الأمر كذلك؟ السؤال 128: ما حكم رواية المستور؟ ومن الذي اختار هذا الحكم؟ وما أدلتهم؟ ما حكم رواية المستور؟ مستور ما هو؟ عرفت عدالته الظاهرة، جهلت عدالته الباطنة. طيب، في شيء تكمل للسؤال، لولا العائد في هديته. طيب، هذا واحد يجيب عن هذا، أقول واحد آخر يجيب عن هذا. ما حكم رواية المستور؟ ومن الذي اختار هذا الحكم؟ وما أبرز أدلة هؤلاء؟ نعم، نعم يحتج بروايته من رد النوع الأول وهو قول بعض الشافعية عبر عنهم ابن الصلاح بالشافعيين منهم سليم بن أيوب سليم بن أيوب الرازي. طيب اذكر لي فقط دليلين من أدلتهم. ها ارفع صوتك. الأمر في الأخبار مبني على حسن الظن، ما وقفنا على جرح، ليش نتجاوز هذا الظاهر؟ الأمر في الأخبار مبني على حسن الظن. طيب والأمر الثاني، الدليل الثاني، أقول يكفيك هذا، يكفيك هذا. من يجيب على المستور ماذا يسمى عند الجمهور؟ والسؤال الثاني، الدليل الثاني، بل أنا أذكر لك الدليل الثاني عندهم. قالوا رواية، هذا نص ابن الصلاح، قالوا رواية، لأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن. ها المستور ماذا يسمى عند الجمهور؟ اشرح لي باختصار قول ابن الصلاح، لأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن. تحجب؟ محجوب؟ ها الأحمدان مجهول الحال، أحسنت، مجهول الحال، المستور يسمى مجهول الحال. طيب إيش ما المراد من ابن الصلاح، من قول ابن الصلاح لأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن؟ ماشي، هذا على سبيل العموم والإجمال، جزاك الله خيرا. يقول لأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة عدالة الرواة في الباطن، لكن الظاهر يدركه كل أحد لا سيما المعاصرون للراوي، يدركون، يصلي الجماعة، يؤدي الفرائض، يجتنب المحرمات. السؤال 28 بعد 300، ماذا يقصد ابن الصلاح بقوله يشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث؟ ماذا يقصد ابن الصلاح بقوله يشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث؟ يقصد رأي أكمل من يحتج برأيه ممن جهلت عدالته الباطنة، ها، مع معرفة عدالته الظاهرة. بقيت هدية وجائزة للسؤال الأخير، 29 بعد 300، هل هذا الاحتجاج على ما ذكره ابن الصلاح مطلق أم مقيد بنوع خاص من الرواة مع بيان السبب؟ هل هذا الاحتجاج على ما ذكره ابن الصلاح أنه يحتج برواية من جهلت عدالته الباطنة مع معرفة عدالته الظاهرة مطلق، أو أنه قيد بشيء وسبب تقييده هذا؟ سبب تقييده هذا، أنت ما حضرت، متأكد أنك ممكن أن تجيب؟ بسم الله أجب، جزاك الله خير. هذا يذكرني بشرح الدروس عبر القنوات الإسلامية الفضائية، يعني المدرس يشرح شيء معين وهؤلاء جزاهم الله خير يشرحون على الإجمال، وهذا مثلي ومثلك ومثل الجواب، ولكني إن شاء الله إكراما لزيارتك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أدفع إليك هذا لمزيد من الحضور لمجالس العلم، حتى ولو رجع الإنسان إلى بلده وطنه. هو مقيد في الرواة كما نص ابن الصلاح، الرواة الذين تقادم العهد بهم. إيش معنى العبارة هذه؟ سيأتي. وسبب الاحتجاج بهذا النوع قال تعذر الخبرة الباطنة بهم، ما كل أحد يعرف أنه ثقة ولا ما هو ثقة إلا الخبير، إلا الخبير. إيش معنى مقيد في الرواة الذين تقادم العهد بهم؟ لمن لم يجب من قبل ويأخذ مختصر الأحكام وهو 7 مجلدات، ها، لشيء من الصعوبة في هذا. ما المراد لابن الصلاح الذين تقادم العهد بهم؟ مقيد في الرواة الذين تقادم العهد بهم. القناعة كنز لا يفنى، ها، إيش المعنى؟ ما أجبت من قبل ولا أخذت، أجب بسم الله، ارفع صوتك. تقادم العهد بهم القدماء من الرواة، القدماء من الرواة، فقد لا يقف المتأخرون سواء بعد 300 أو بعد 400، قد لا يتمكن أحدهم، قد لا يقف أحدهم من على ألفاظ تعدله أو تجرحه، فيقتصر الإنسان على السلامة. طيب، هذا مذهب من من العلماء؟ على كل حال خلاص يكفيك، هذا أصعب منه، هذا السؤال أصعب من هذا، ونرجع بعد العشاء إن شاء الله في المواقف تأخذ النسخة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: القسم الثالث المجهول العين، وقد يقبل رواية المجهول العدالة من لا يقبل رواية المجهول العين. نعم. ومن روى عنه عدلان وعيناه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة. ذكر أبو بكر الخطيب البغدادي في أجوبة مسائل سئل عنها أن المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم تعرفه العلماء، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. مثال عمرو ذي مرة. عندك مثال؟ عندي مثل عمرو ذي مر، واضبط معي عمرو ذي مر. نعم، جزاك الله. وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدان لم يروي عنهم غير أبي إسحاق السبيعي، ومثل الهزاز بن ميزن لا يروي عنه غير الشعبي، ومثال جري بن كليب لم يروي عنه إلا قتادة. قلت: قد روى عن الهزاز الثوري أيضا. قال الخطيب: وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل 2 من المشهورين بالعلم، إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، وهذا مما قدمنا بيانه، والله أعلم. يقول رحمه الله بعدما ذكر هذا الفرع، وهو من تفريعات ومن مطالب المسألة السادسة والفرع السادس، وهو أقسام السابع والثامن. المسألة الثامنة في رواية المجهول، قسم المجهول إلى 3 أقسام: من جهلت عدالته الظاهرة والباطنة، من جهلت عدالته الباطنة، الثالث المجهول العين. المجهول العين يعني أن عينه لم تعرف، ذاته لم تعرف. قال: وقد يقبل رواية المجهول العدالة من لا يقبل رواية المجهول العين. وهذا فيه إشارة إلى أن جهالة العين هي أنزل أنواع الجهالة، فوقها مجهول الحال، دون مجهول الحال جهالة العين. ما هو مجهول العين؟ هو من لم يعرف كما قال الخطيب البغدادي رحمه الله بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به، ولا يعرف حديثه إلا من طريق راو واحد. من وجوه الانتفاع بمثل هذه القاعدة التي كانت قديما لعصر الرواية يمكن أن ننتفع بها اليوم، رجل مجهول تصدر وتصدى للفتاوى وله كلمات بليغة طنانة براقة تجذب القلوب والأنفس إليه، ما هو تنيخ مطاياك ببابه وتجعل منتهى الفتوى ومعرفة الحق والصواب إليه، مشهود له، مجاز له، معروف بالعلم، معروف بالربانية، معروف بالأدب والحكمة. أما كده خلاص افتح الشاشة الفضية، والله عجبتني الفتوى، كلماته بليغة جدا، وقد يقرر لك البدعة، وقد يقرر لك الهوى والعقلانية، وقد يقرر لك ما يحل للحرام، ما يكون تحليلا للحرام وتحريما للحلال. انتبه لهذه القاعدة التي كانت في القديم: من لم يعرف بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به، ولا يعرف حديثه إلا من طريق راو واحد، هو مجهول العين. قال رحمه الله: وقد يقبل المجهول العدالة من لا يقبل رواية المجهول العين. ليش؟ لأنه مجهول عدالة وزيادة، مجهول عدالة وزيادة. قال: ومن روى عنه عدلان وعيناه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة. وهذا رأيه رحمه الله تعالى، ورأي غيره وهو رأي الجمهور من أهل الحديث أولى، لأن من روى عنه اثنان ارتفعت عنه جهالة العين، بقيت جهالة الحال حتى يوثق من إمام معتبر، حتى يوثق من إمام معتبر. قال: ومن روى عنه عدلان وعيناه، قال فلان ابن فلان اليمني المصري النيسابوري، عيناه، ارتفعت عنه هذه الجهالة، ارتفعت عنه هذه الجهالة. هذا رأي أبي عمرو بن الصلاح، رأي الجمهور أولى، أنه ترتفع عنه جهالة العين وتبقى جهالة الحال ملازمة له حتى يوثق، وتبقى ملتصقة به جهالة، هكذا تبقى به ملتصقة به جهالة الحال، ترتفع عنه جهالة العين. قال: ارتفعت عنه هذه الجهالة، يعني جهالة العين، لكن بقيت جهالة الحال، بقيت جهالة الحال. قال: ذكر أبو بكر الخطيب البغدادي في أجوبة مسائل سئل عنها، أجوبة مسائل سئل عنها، أن المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم تعرفه العلماء. شوف العزو هذا: ذكر أبو بكر الخطيب في أجوبة مسائل سئل عنها، يعني يقول العراقي عندما وصل إلى هذا الموضع، يقول: واضبط معي، اضبط معي ومرن اللسان على ضبط الصحيح من الكلام. لما بلغ العراقي هذا المقام في عزو ابن الصلاح لهذه المسألة، لمسافي مسائل أجوبة مسائل، قال: أبعد ابن الصلاح النجعة، أبعد ابن الصلاح النجعة بالضم. هذا يقال عند العرب لمن طلب قريبا فأبعد، لمن طلب شيئا قريبا فأبعد، يقال أبعد النجعة، ولا تقل النجعة ثم بعد ذلك تصحف إلى النعجة، أبعد النجعة، يعني طلب قريبا وإذا به يبعد، لأن الكلام هذا في الكفاية، والكفاية فيها كفاية، أن المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم تعرفه العلماء، لم تعرفه العلماء، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، يعني ما روى عنه إلا راو واحد. وهل يوجد هذا؟ نعم يوجد، لا يروي عن الشيخ إلا راو واحد، حتى لا يستوحش الإنسان بكثرة الهالكين وقلة السالكين. هذا في عهد الرواية، هذا يمكن أن يطبق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. في رواة حديث أجلة ما روى عنهم إلا راو واحد، قال مثل عمرو ذي مر الهمداني وهو تابعي روى عن علي، وجبار جبار هكذا بالتشديد، جبار الطائي تابعي روى عن ابن عباس، وسعيد ابن ذي حدان وهو تابعي. سعيد ابن ذي حدان نص علي بن المديني فقال هذا مجهول، وعرفنا أن جهالته هنا ها أن نوع جهالته هنا هي جهالة عين. عمرو ذي حدان لم يروي عنهم غير أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني رحمهم الله تعالى أجمعين، وهو ثقة كبر بالكسر فتغير، وهذا التغير يعرض لجميع الناس، ما في أحد يستثنى منه لا عالم ولا متعلم، لأن بعض الناس يتندر يقول التغير ما يشهد لأهل القرآن وإنما يشهد لغيرهم كأهل الحديث، وهذا يعني ما أدري إيش أقول، يعني هذا ما هو بشرط، فالتغير يعرض لكل إنسان، والعلماء من بني البشر ومن الأناسي. ومثل الهزهاز ابن ميزن، وصوب العراقي ثم تأول، قال ما هو ابن ميزن هو الهزهاز ابن مازن، وبعدما صوب هذا وفق نسخ خطية معتمدة قال ولعل من وقع في مثل هذا أمال الكلمة، ميزن أمال الكلمة، وهذا بلا ريب أنه من علمه رحمه الله عبد الرحيم بن الحسين الأثري العراقي، من علمه من براعته ورسوخه من أدبه، يقول طيب هذا اللي يعني قد لا يغفل عنه المبتدئ في علم الحديث هذا كيف وقع فيه بعض الكبار، قال لعله أماله مازن، فقال ميزن. لا راوي عنه غير الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي وهو إمام ثقة حافظ، ومثل جري ابن كليب السدوسي وهو تابعي ثقة، لم يروي عنه إلا قتادة، وحديثه في السنن الأربعة لم يخرجوا لجري في السنن الأربعة إلا حديثا واحدا حالة كونه لم يروي عنه سوى قتادة. لاحظ هنا في فائدة حديثية، قتادة انفرد بالرواية عنه وكان يثني عليه، قتادة انفرد عن بالرواية عن جري ابن كليب وكان يثني عليه. احفظ هذه العبارة ولذلك أعيدها لك ثالثة لمرة الثالثة، انفرد بالرواية عن جري ابن كليب وقد تفرد بالرواية عنه قتادة وكان يثني، احفظ هذه سيمر مسألة لها صلة بهذه المسألة. قلت قد روى عن الهزهاز الثوري، يقول قد روى عن الهزهاز سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أيضا، لكن هذا مستدرك بأن الثوري ما روى عن الشعبي والشعبي تلميذ الهزهاز، فكيف يروي عن الشيخ؟ من يجيب وله مختصر الأحكام سبع مجلدات، لأن المسألة دقيقة. ها شوف، يقول ابن الصلاح قلت قد روى عن الهزهاز الثوري أيضا، استدرك عليه، أنا أريدك تجيب عن هذا الاستدراك، استدرك عليه بأن الثوري ما روى عن الشعبي والشعبي تلميذ الهزهاز، فكيف يروي عن الشيخ؟ أجب ولك مختصر الأحكام سبع مجلدات. لمن لم يجب من قبل؟ ما في، تحجب ال أقول تحجب الجائزة. ها يا مصطفى، ها لا في جواب أمثل. هو يقول الثوري روى عن الهزهاز، استدرك عليه، قيل له الهزهاز كيف يروي؟ الشعبي يروي عن الهزهاز، الثوري ما روى عن الشعبي التلميذ، فكيف يروي عن الشيخ؟ ظاهر واضح. ها يا شيخ، نعم، ها ايش يقول يا شيخ؟ شكوت الى وكيع سوء حفظي، جزاك الله خير. هذه بين معترضتين، يحتفظ لك بها تذكيرا، فالذكرى تنفع المؤمنين. يقول الشافعي رحمه الله، يقول شكوت الى وكيع وهو شيخ له سوء حفظي، فارشدني الى ترك المعاصي، واعلمني بان العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. لكن هل يصلح ان اعارضك بقول القائل سارت؟ لكن ما يصلح، ولذلك احتفظوا لك بما أجبت به، فإنك تذكرنا والذكرى تنفع المؤمنين، جزاك الله خير. لكن ما هذا هو الجواب الذي أريد؟ نعم يا شيخ، ها الاستدراك. يقول هذا ما روى عن التلميذ، فكيف يروي عن الشيخ؟ ما روى عن التلميذ، فكيف يروي عن الشيخ؟ مثل أن يقال الآن، يعني مثل المثال، يقال فلان مثلا الشيخ عبد العزيز الراجحي، واحد يدوى تلميذ من تلامذة الشيخ عبد العزيز بن باز، واحد يقول يروي عن الشيخ بن باز، فاعترض عليه واحد قال هو ما روى عن الراجحي تلميذ بن باز، كيف يروي عن الشيخ؟ ظاهر يا أخواننا، أقول ظاهر. ها أخذت الكتاب من قبل؟ لا، شوف واحد ما أخذ الكتاب من قبل. ها يا شيخ، نعم، بس هذه الكلمة، جزاك الله خير. ما يشترط كون هذا الراوي يروي، لم يروي عن التلميذ ألا يروي عن الشيخ، أبدا ما يشترط. ما رويت عن الشيخ ابن باز والراجح، ما رويت عن الشيخ الراجح، ممكن أنت تريد العلو، ذهبت إلى الشيخ ابن باز في حياته رحمه الله ورويت عنه، كثير من طلابه قد لا يروي الإنسان عنهم. فهل نجعل المعادلة قاعدة في الانقطاع وعدم السماع؟ ما رويت عن الشيخ كيف ما رويت عن التلميذ كيف تروي عن شيخه؟ ما في مشكلة، لا إشكال، على ارتحل إلى الشيخ، قال بدل ما أخذ من التلميذ أخذ من الشيخ، بدل من أن أخذ عن التلميذ أخذ عن الشيخ. ومن هنا أكمل العبارة، قلت رواية مسلم عن شيخه البخاري في صحيحه. إيش المقايسة؟ ها؟ شيوخه موجودون متوافرون، فبدل من أن يأخذ عن التلميذ أخذ عن الشيوخ. طيب انتهينا من هذا، بعد شيء. طيب قلت، قال الخطيب وأقل ما ترتفع به الجهالة، أقل ما ترتفع به الجهالة أي جهالة العين، يروي أن يروي عن الرجل اثنان من المشهورين بالعلم، اثنان من المشهورين بالعلم، حذرا من المجهولين حتى لا تتسلسل الجهالة، حذرا من المجهولين حتى لا تتسلسل الجهالة. اثنان من المشهورين بالعلم، إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة، إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة. والمراد بالعدالة إيش؟ التوثيق، ليس بمجرد إثبات العدالة الظاهرة. بروايته ما عنه، نعم ترتفع عنه جهالة العين كما تقدم عن ابن الصلاح، لكن تبقى جهالة حاله. قال وهذا مما قدمنا بيانه، من الكلمات التي مرت آنفا. نعم والله أعلم. قلت قال رحمه الله قلت قد خرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه حديث جماعة ليس لهم غير راو واحد منهم مرداس الأسلمي لم يروي عنه غير قيس بن أبي حازم، وكذلك خرج مسلم حديث قوم لا راوي لهم غير واحد منهم ربيعة بن كعب الأسلمي لم يروي عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن، وذلك منهما مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه، والخلاف في ذلك متجه نحو اتجاه الخلاف المعروف في الاكتفاء بواحد في التعديل على ما قدمناه والله أعلم. أنا عندي متجه في التعديل نحو اتجاه الخلاف المعروف في الاكتفاء بواحد في التعديل. قلت ابن الصلاح قد خرج البخاري في صحيحه حديث جماعة ليس لهم غير راو واحد. طبعا أصح كتاب كما قال ابن الصلاح وتقدمت العبارة بعد كتاب الله الصحيحان صحيح البخاري ومسلم، وقد نقل ونقلت أحاديثهما عن طريق رواة قيل فيهم ومن خرج له في الصحيحين فقد تجاوز القنطرة. هذا ما تعرفه لا يعرفه اليهود ولا النصارى ولا أهل البدع ولا الروافض ولا الهندوس ولا الفراعنة، ولا تعرف أمة من الأمم كيف تخلد ذكر أنبيائها وصالحيها وعلمائها ومثقفيها ومفكريها كما تعرفه هذه الأمة، كما تعرف هذه الأمة. فنحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا هي رؤى ومنامات ولا هي تخرصات ولا هي خيالات ولا هي فلسفات ولا هي حدثني قلبي عن ربي، بل سمعت وحدثني سمعت وحدثني سمعت وحدثني ثقة ضعيف كذاب ثقة ضعيف كذاب، إلى أن نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدول والأثبات، إلى جبريل، إلى رب العزة والجلال. احمدوا ربكم على هذه النعمة. ترى هذه ما يعرفها أحد، ولا شوف هذاك الرافضي قريبا هذا الأسبوع الماضي وصل هذا المشهد وهو يخطب والناس بين يديه بالمئات والألوف، قال صلاة بطيب تفضل 70 صلاة بلا طيب، والناس كلهم يهمهمون ويهوهون. إيش هذا؟ هذا عندنا ما يمتمت تنطل الحيلة هذه. أنا لو قلت لكم صلاة بطيب تفضل 10 صلوات بلا طيب، ما في أحد يغمغم بين يدي، واحد مباشرة يقول يا شيخ فين الدليل؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نبئوني بعلم. ما في دليل، ما في دليل. الطيب سنة مستحبة لا صلة له بالصلاة، لا صلة له بمضاعفة الصلاة، اللهم إلا فيما يتعلق بشهود الجماعة وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التطيب، لأنه بلا ريب أن الملائكة تتأذى، ومعنى هذا أن الملائكة بلا ريب تقرب وتحب ما يتعلق بالطيب والتطيب. لكن 70 و50 وصلاة الفاتح أحسن من قراءة 70 مرة القرآن الكريم، هذا خرافات يا أم عمري، خرافات وأساطير. ثبت نفسك وثبت قدميك. نسأل الله الثبات لنا ولكم أجمعين. مرداس ابن مالك الأسلمي صحابي ممن بايع تحت الشجرة. ابن الصلاح يقول خرج البخاري حديث جماعة ليس لهم في صحيحه حديث جماعة ليس لهم غير راو واحد. هذا إيش علاقته بالمجهول؟ إيش علاقة هذا بالمجهول؟ لأنه مر من أنواع المجهول، مجهول عين من ليس له إلا راو واحد، مجهول عين من له راو فقط، هذا مجهول عين. طيب البخاري في صحيحه خرج حديث جماعة ليس لهم غير راو واحد، مثل بمثال، قال مرداس الأسلمي لم يروي عنه غير قيس ابن أبي حازم، من هو مرداس الأسلمي؟ مرداس بن مالك الأسلمي صحابي ممن بايع تحت الشجرة، صحابي ممن بايع تحت الشجرة. واستدرك بأن زياد بن علاقة بالكسر قد روى عنه، وأجيب عن هذا بأن الذي روى عنه غير مرداس الأسلمي وهو صحابي أيضا. شوف لاحظ هذا الحوار، والله يجعلك مو فقط تحفظ وتفهم وتقول الحمد لله الذي علمني ما لم أكن أعلم، تسجد لله شكرا، تقول سبحان الله يا عجبا إلى دقة أصحاب الحديث، دقة متناهية والله أدق يا أخواننا من ميزان الذهب. هذا الراوي لا مو هو هذا، هذا سأل الراوي الآخر. طيب، وكذلك خرج مسلم حديث قوم لا راوي لهم غير واحد، منهم ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، لم يروي عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن، هذا أيضا نوزع ابن الصلاح فيه، فقيل كيف يقول ابن الصلاح رحمه الله ربيعة بن كعب الأسلمي ليس له راو غير أبي سلمة، بل روى عنه عدد من الرواة، منهم نعيم بن عبد الله المجمر، لأنه كان يبخر ويجمر المساجد، فليس البخور، البخور سنة البشير النذير، ليس من خصوصيات العرافين والكهنة والمشعوذين، انتبه لهذا. وروى عنه حنظلة بن علي، وروى عنه أبو عمران الجوني، أبو عمران الجوني، أبو عمران الجوني، فلا يسلم بأن ربيعة بن كعب لم يروي عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن. طيب إذن إيش المثال الذي يصلح؟ المثال الذي يصلح هو الوليد بن عبد الرحمن الجارودي، الوليد بن عبد الرحمن الجارودي، خرج له البخاري في صحيحه لا راوي له سوى ابنه المنذر ابن الوليد، لا راوي له البتة سوى ابنه الوليد، سوى ابنه الوليد، وهذا موجود في صحيح البخاري. وفي صحيح مسلم جابر بن إسماعيل الحضرمي، مثال عند مسلم، جابر بن إسماعيل الحضرمي تفرد بالرواية عنه الإمام العلم صاحب والجامع وصاحب المسند عبد الله بن وهب، مما حدا لما وجد غير هذين، ولما وجد غير هذين المثالين في من خرج له في الصحيح حالة كون راو واحد تفرد عن كل، قال العراقي جمعت جزءا فيه، جمعت جزءا فيهم ولم تكتحل عين برؤية هذا الجزء، ما أعلم عنه شيئا لا مخطوطا ولا مطبوعا. قال رحمه الله والخلاف في ذلك متجه في التعديل، يعني في توثيق الرواة، فيما يتعلق بتوثيق الرواة وتعديلهم ولو لم يروي عنهم سوى راو واحد. طيب قول ابن الصلاح وذلك منهما مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد فقط، ما الذي يقرره لنا ويريد أن يفهمنا إياه ابن الصلاح؟ يريد أن يقول انتبه، نعم اشتهر في تعريف مجهول العين أنه لم يروي عنه إلا إيه؟ راو واحد، من يوم ما يروي عنه راو واحد نقول إيش؟ مجهول عين. قال ابن الصلاح احذر، قد يخرج في الصحيحين من هذه صفته وليس بمجهول. وإليك هذه الأمثلة، هذان مرداس الأسلمي وربيع بن كعب الأسلمي، لم يروي عن كل منهما لو سلمنا ولا يسلم إلا راوي واحد، إلا راوي واحد. طيب هذا الراوي هذه الصفة لم يروي عن كل واحد مع إخراج أحاديثهم في الصحيحين إلا راو واحد، كيف تقولون أصح كتاب بعد كتاب الله؟ إيه نعم، لأن البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى يريان أن مجرد رواية واحد اثنين عشر مئة ليس مسوغا أن يحكم على الراوي لانفراد راو واحد عنه بالجهالة، فإذا ثبتت عدالته إن دفعت الجهالة عنه ولو لم يروي عنه إلا راو واحد، كما نص على هذا القرطبي رحمه الله تعالى فقال كما نقل ذلك ابن الملقن في المقنع. يقول أبو العباس القرطبي التحقيق التحقيق، لأن بعض الناس قد يأخذ نوع من الأنواع ويروح يطير به، قال لا إله إلا الله، وجدت 10 أحاديث في البخاري كل راو ما روى عنه إلا راو واحد، وأنا حفظت عن شيخي أن مجهول العين هو من لم يروي عنه إلا راو واحد. هذا معناه تسبب قبل أن يتحصر، هذا معناه يتسبب قبل أن يتحصر، هذا معناه يأخذ وفويل للمصلين. قال ماني مصلي، قلنا له ليش ما تصلي؟ قال لأن الله قال، لأن ربك قال ويل للمصلين، ما قال ويل للأولي سكروا. هذا فهم مغلوط، اصبر شوي اصبر شوي حتى يكتمل علمك فيكتمل فهمك فيكون ورعك زهدك عبادتك دعوتك حبك بغضك في تأسيس. أما من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كل الناس كافرين. يا لطيف يا لطيف، كفر الدنيا كلها. هذا الذي يقع الآن، العشوائية، كافر كافر كافر كافر كافر، وممن هو أصلح منهم مبتدع مبتدع مبتدع مبتدع. يا أخي احذر من غفلة الصالحين، تعلم قبل أن تتعبد، ولا تتعبد ثم تتعلم، لا تتزهد ثم تتعلم، ها؟ ولذلك يعاب على طوائف من الناس من المتحرقين للدعوة إلى الله، قال الحركة فيها بركة، تحركوا بعدين تتعلم، ولما تعلموا تعلموا ما هو على خلاف كتاب الله وسنة رسول الله، لأنهم أخضعوا نصوص الوحي ليش؟ للعقل للعاطفة للواقع. الناس يريدون هذا، الناس ما يريدون هذا، ولله عاقبة الأمور. علم المصطلح يعلمنا خلاف هذا، يقعدنا ويعلمنا خلاف هذا. يقول ذلك منهما رحمهم البخاري ومسلم مصير، يعني اختيار لمنهجية في دفع الجهالة عن الراوي إن ثبتت عدالته عندهما ولو لم يروي عنه إلا 10. مصطفى نور، ولو لم يروي عنه إلا واحد، ما في إلا واحد، ما في 10، ولو لم يروي عنه إلا واحد. قال والخلاف في ذلك متجه في التعديل، يعني فيما يتعلق بمن هذه صفته، بمن هذه صفته ثبتت عدالته، ما نلتفت إلى قضية الواحد أو الاثنين. يقول رحمه الله أبو العباس القرطبي بالتحقيق أنه متى عرفت عدالة الرجل قبل خبره سواء روى عنه واحد أم أكثر. وعلى هذا كان الحال، شوف لاحظ هذا التأصيل، قال القرطبي وعلى هذا كان الحال في العصر الأول من الصحابة وتابعيهم. ولو لم يروي عن هذا الصحابي سوى راو واحد خلاص ما في، ما دام صحابي الصحابة كلهم عدول. شوف الآن اربط هذا بما قرره ابن الصلاح، ولذلك ناقش العلماء وأهل الحديث ابن الصلاح، قالوا عندما مثل لنا بمثالين، ها، مرداس الأسلمي وربيع بن كعب الأسلمي وهما صحابيان، فهل يصلح التمثيل أو لا يصلح التمثيل؟ لا يصلح. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، ما في الصحابة كلهم عدول، هذا قاعدة وأصل من أصول عقيدة، حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. لا والله، عندي خطبة جمعة، عندي مؤتمر، عندي محاضرة، لابد أن أبين أما معاوية أما يا أخي احفظ لسانك، فحفظ اللسان عن صحابة رسول الله أن يمس أحدهم بشيء ولو يسير، هذا من علامات ومعلم، علامة ومعلم من علامة أهل السنة والجماعة، ومعلم على أنك تحمل عقيدة أهل السنة والجماعة، معلم على أنك تحمل عقيدة أهل السنة، وعلامة على أنك تحمل عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم والخلاف. طيب إيش قلنا؟ والخلاف في ذلك متجه في التعديل نحو اتجاه الخلاف المعروف في الاكتفاء بواحد في التعديل على ما قدمنا، هل يقتصر في التعديل على واحد؟ هل يقتصر في إثبات العدالة على تعديل راو أو إمام واحد؟ نعم، وهذا هو الراجح. ما يشترط كالشهادة راويان أو إمامان، إمام واحد معتبر عدله خلاص عدل، عدله فهو عدل. نعم، سبع دقائق. إذن خلاص نقتصر على هذا، وإن كانت المسألة التاسعة من أهم مباحث ومسائل هذا النوع، وهو باب من ترد روايته ومن تقبل. إيش المسألة هذه التاسعة؟ مسألة الابتداع والتبديع، مسألة الابتداع والتبديع، وهي من المسائل الخطيرة، وهي قد تكون آفة من آفات بعض الصالحين صلاحا غير منضبط بضوابط شرعية، وهو صنو التكفير إن لم ينضبط بالنصوص والقواعد والضوابط الشرعية. لكن لضيق الوقت إن شاء الله أرجئ مسألة التبديع والابتداع والبدعة إلى الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى الأدب. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والأدب. نعم.